قد يعرف قطرا معينا وبلدا معينا. هذه من نقاط قوة التشيع، أن الاجتهاد لا يعرف والمرجعية لا تعرف الحدود الجغرافية والحدود الإقليمية والعنصرية واللونية. كفاءة، واحد عنده كفاءة أهل للاجتهاد، واحد ما عنده كفاءة ليس أهل. إحنا عندنا مراجع عرب ومجتهدون عرب، جبل عامل مخرج كثير من فقهاء الشيعة في لبنان، فالنسبة هائلة من فقهاء الشيعة من جبل عامل، هاي من آثار جهود أبو ذر الغفاري رحمة الله عليه. ما أدري 5 فقهاء الشيعة، فكمية هائلة عرب كانوا. عندنا فقهاء إيرانيين كالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، الشيخ الأنصاري اللي الآن محور في الفقه والأصول في الحوزات العلمية، إحدى المحاور المهمة. كان واحد من ششتا أو من دزفور، واحد إيراني. عندنا فقهاء هنود هندي كالفاضل الهندي، وله كتاب كشف اللثام، كتاب قوي. فيمكن أن يكون واحد هندي فقيها، ويمكن أن يكون مرجعا للتقليد. هذا من مفاخر التشيع، أنه لا يعرف الحدود الجغرافية، الملاك، التقوى والكفاءة. يمكن أن يكون واحد أفغاني كصاحب الكفاية، صاحب الكفاية أفغاني، الهروي المدرس الأفغاني رحمة الله عليه كان يقول، قال الهروي في كفايته من هرات ولا ينقصه ذلك. البحرين، البحرين القديمة بحدودها اللي أكبر هي من حدودها الفعلية، ينقل أنه كان فيها بين 300 إلى 600 مجتهد. هذا منقول. المنطقة الشرقية القطيف كان يقال لها قديما النجف الصغرى من كثرة وجود العلماء والمجتهدين فيها، وهكذا. إذا تتبعون التاريخ تجدون أن الاجتهاد لا يعرف حدا ولا يعرف قوم. هندي من أي بلد كان، بلد مو مطروح. وأما من كان، هذا من مفاخر الإسلام. الدنيا إلى الآن ما وصلت إلى هذا الشيء. الدنيا تقول رئيس الجمهورية الأمريكية يجب أن يكون أمريكيا، أما الإسلام يقول لا، أعظم مرجع للتقليد يمكن أن يكون هنديا أو أفغانيا أو إيرانيا أو بحرينيا أو قطيفيا أو عراقيا أو حليا أو من أي قومية أخرى. ماكو قومية. بناء على ذلك أنا أظن أن الإخوة الكرام جميعا، اللي يريد يصير خطيب، اللي يريد يصير مؤلف، اللي يريد يصير مؤسس، اللي يريد يصير ناهض، يجب أن يحاولوا أن يبلغوا درجة الاجتهاد من أي قومية كانت، إلا إذا أكو محذور خارجي، ذاك بحث آخر، هنديا كان أو عربيا أو عجميا أو تركيا، من أي قومية. لأن في الواقع المجتهد يتمكن أن يحل من المعضلات الفقهية ومن المعضلات العقائدية ومن المعضلات الطبية المربوطة بالشرع ومن المعضلات الاجتماعية أكثر من غيره. العم حفظه الله كان ينقل أظن عن الشيخ حسن السعيد أظن رحمة الله عليه، كان يقول في طهران في وقت من الأوقات كانت نفوسها 600,000، وفي ذلك الوقت كان فيها 60 مجتهد في وقت من الأوقات، جمعيتها 600,000 وعندهم 60 مجتهد في طهران فقط. والآن يعني ذاك الوقت اللي كان يحكي نفوس طهران 6,000,000 وفيها 6 مجتهدين، 60 مجتهد ل600,000 و6 مجتهدين ل6,000,000. أنا تصوري أن الإخوة حتى إذا يريدون أن يكونوا خطباء فليكونوا خطباء مجتهدين، إذا يريدون أن يكونوا مؤسسين فليكونوا مؤسسين مجتهدين، إذا يريدون أن يكونوا مفسرين المجتهد المفسر يفسر بطريقة لا يستطيع أن يفسر بها المفسر غير المجتهد.